فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة به القائلون بوجوب زكاة الحلول؟ يوزع المال على الورثة لمضمة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير، نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. بارك الله فيكم وشكرا الله وسعينا وسعيكم. سنبدأ بالإجابة عن أسئلة المتصلين بإذن الله تعالى. والسؤال الأول يقول: العقيقة، هل يلطخ المولود بدم العقيقة؟ وهل لا يجوز كسر عظمها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة للجواب عن هذا السؤال فنقول أنه لا يشرع أن يلطخ رأس الطفل بدم عقيقته، فهذا الفعل غير مشروع، بل قد أخرج أبو داود في سننه بسند حسنه بعضهم عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وكذلك انفرد الحسن وقتادة أيضا بأن الصبي يمس رأسه بقطنة قد غمست في دم، وأنكر جمهور العلماء ذلك وقالوا هذا كان في الجاهلية فنسخ بالإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وأما من ناحية كسر عظم العقيقة فإن ذلك يجوز ولا يحرم على الصحيح، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: زوجي يمنعني من الخروج للدراسة بالمعهد الشرعي، فهل أنا آثمة بتخلفي عن طلب العلم؟ إن كان أمر دينها من التوحيد واجتناب الشرك لا يستقيم إلا بخروجها للمعهد، وكذا عباداتها من الطهارة والصلاة لا تصح إلا بخروجها للمعهد الذي فيه تتعلم هذا العلم الواجب، فلا تؤثم بخروجها إلى ذلك المعهد للتعلم، بل تؤثم إن لم تتعلم ذلك العلم الشرعي الواجب عليها. وأما إن كانت تعرف أمور دينها وهي تريد الخروج لعلم كفائي لا يجب عليها، وخروجها فيه هضم لحق الزوج، فله أن يمنعها من ذلك، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. كبارك. وهذا سؤال آخر يقول: السجود. وهذا سؤال عن السجود يقول: هل نسجد على أيدينا أم على ركبنا؟ الحقيقة هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا وطال فيها الجدل، ويقول شيخ الإسلام بكلام جامع مانع طيب في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل، فقيل الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقيل الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى. انتهى كلامه. فالأمر حقيقة واسع بفضل الله عز وجل، ومن ترجح لديه إحدى الهيئتين فليعمل بها ولا ينكر على المخالف، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه طبيبة نسائية تسأل: هل يجوز لها أن تعمل عملية ربط الرحم وذلك بتعطيله عن الحمل مطلقا بطلب من المراجعة ورضا زوجها؟ وهل يختلف تعطيل الحمل هذا عن أخذ الحبوب المانعة للحمل؟ الأصل أن هذا الفعل لا يجوز، لكن ينبغي أن نعرف هل هناك ضرر حقيقي على المرأة إذا لم تجري هذه العملية أم لا، فينبغي من الأخت السائلة إيضاح السؤال أكثر. ومع ذلك نعيد فنقول أن الأصل في هذا الفعل أنه حرام لا يجوز، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: عاق الوالدين هل تجوز عليه الزكاة؟ إذا تحقق فيه وصف الفقر أو المسكنة ونحوهما من أصناف مستحقي الزكاة صار بذلك مستحقا لها، ولا يعتبر عقوقه مانعا، ولكن ينبغي على الإخوة في ديوان الزكاة ممن يعرف حاله أن يعظوه ويزجروه وينصحوه، فالنصح منهم أدعى للقبول عنده، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. تقول: هنالك أمهات أبناؤهن أحب إليهن من أنفسهن، فهل هذا لا يعتبر من الإيمان؟ أولا، يجب أن يكون الله تعالى أحب إلينا مما سواه، فمن أحب مخلوقا أكثر من محبته لله أو مثل محبته لله كان مشركا. قال تعالى عن أولئك المشركين: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وحتى محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ترقى لمبلغ محبتنا لله. ثم من تمام محبتنا لله تكون محبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وواجب أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا وأولادنا والناس أجمعين. لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. فلا يتم الإيمان إلا بذلك. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. انتهى كلامه. وأما محبة الأمهات لأبنائهن أكثر من محبتهن لأنفسهن فهذا لا حرج فيه، وهو حب طبيعي لا بأس به، على أن لا يتجاوز حده الطبيعي. فإن تجاوز حده الطبيعي بأن قدمت الأم محبة ابنها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حراما، أو إن دفعها حبها لابنها لأن تقع في المعاصي من أجل ابنها كان ذلك حراما، وكذا إن بلغ حبها لابنها أكثر من محبتها لله فذلك الشرك عياذا بالله، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لأمتي ما لم يحدثوا أو يفعلوا، فهل نحن غير محاسبين عن الأفكار ولو كانت محرمة؟ الجواب أن الذي في النفس على قسمين: وسوسة وعزائم. فالوسوسة وهي حديث النفس وما خطر في القلوب من الخواطر الرديئة دون استقرار فهذا متجاوز عنه، وكذا خطرة الذنوب من غير عزم معفو عنها، وهذا من رحمة الله عز وجل. وأما العزائم فالإنسان مكلف بها، والذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر عليها يكون آثما وإن لم يعملها وإن لم يتكلم بها. والمؤاخذة في العزم ثابتة، يدل عليها قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: زوجي غير ملتزم وأنا أريد الصيام، ومعلوم أن صيام النوافل يكون بموافقة الزوج، فهل يجوز لي الصيام دون موافقته؟ إن كان المقصود بهذا الزوج أنه غير ملتزم بمعنى أنه يقع في نواقض التوحيد ونحو ذلك من الشرك فهذا يحرم البقاء معه. أما إن كان معه أصل التوحيد ولكن يقع في بعض الكبائر فعليها حقيقة أن لا تصوم النفلة وهو شاهد إلا بإذنه، فإن له منعها لحاجته إليها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: أنا زوجة شهيد وعندي منه ابن، وأنا عند أهلي وابني معي، ووالد زوجي يطالب بابني وبالمال الذي تركه زوجي مدعيا أنه الأحق برعايته والإنفاق عليه، ويقول: أنا الوصي عليه، فهل يوجب الشرع علي تسليم ابني والمال الذي تركه زوجي لأبيه؟ أما الابن فليس له الحق أن يطالب به، إذ الأصل أن الحضانة لهذه المرأة ما لم تنكح، وأما مال الزوج الذي تركه فهي لها الثمن منه، وأما مال الولد أنصح هذه المرأة وجد الولد أن يذهب إلى المحكمة للفصل، لأن الأمر حقيقة يحتاج للنظر في حال الجد، كما أنه يحتاج للنظر في حال هذه المرأة، فقد يكون أحدهما أقدر على أن يتولى رعاية هذا المال، فالأمر يحتاج إلى فصل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: يتعامل أصحاب المكاتب بسوق الصرافين معاملة لا أدري هل هي جائزة أم لا، حيث أنهم عند تصريف العملة يأخذون الدولار من الفئات القليلة بسعر أقل مما يأخذون المئة دولار، وكذلك العملة العراقية والسورية، فعند البيع والشراء يختلف السعر عندما تعطيه ما نسميه الفراطة، أي الفئات الصغيرة، فهل هذا جائز؟ جائز إن شاء الله، ولا حرج في ذلك، وليس فيها ربا، لأن الأوراق النقدية تعتبر أجناسا مختلفة، فيجوز بيع الأوراق النقدية إذا اختلفت الأجناس مع التفاضل بشرط التقابض، كما في هذه الصورة التي يسأل عنها السائل، ولا يؤثر الفرق بين بيع ما يسمى الفراطة بسعر ما وفئة المئة دولار بالسعر، طالما أنها تباع بغير جنسها من الليرة أو الريال أو الدينار ونحو ذلك. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه سائلة تقول: يوجد بعض النسوة عندما يخرجن من مناطق الدولة يخلعن الخمار بدون وجود ضرورة لذلك، فقط لأنه لا يحاسبهن أحد على خلعه، فما حكمهن؟ أولا، ذهابهن من دار الإسلام إلى دار الكفر من غير عذر شرعي هو حرام، وهن على خطر عظيم. وأما خلعهن للنقاب هناك فهذه نتيجة لهذا السفر المحرم، كما أن هؤلاء النسوة عافانا الله من حالهن لم يعظمن شرع الله حق التعظيم، بل كانت خشيتهن من الحسبة أشد من خشيتهن من الله، وهذا أمارة على عدم الإخلاص، وبل على النفاق. وقد عظم الله عز وجل من شأن الحجاب وجعل فيه طهارة للقلوب، فقال سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد فرض الله تعالى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فغيرهن من باب أولى. ولا شك أن أولئك النسوة الراغبات عن دار الإسلام، اللاهثات لدار الكفر، الخالعات للحجاب الشرعي، هن الفاسقات، وهن على خطر عظيم، فنعوذ بالله من حالهن، ونسأل الله أن يهديهن. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما حكم من يهاجرون من أراضي الدولة الإسلامية ليسكنوا في بلاد الكفر، وهل حكمهم يختلف عن أولئك الذين يسكنون أصلا في بلاد الكفر؟ فعلهم هذا حرام، وهو كبيرة بلا شك، إذ بذلك يعرضون بأنفسهم لفتنة الشرك والانسلاخ من الدين، هذا زيادة على ما يتضمنه خروجهم من دار الإسلام من ترك للجهاد والركون إلى الدنيا، وقد ثبت في ذلك كله الوعيد الشديد. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال القرطبي رحمه الله: الهجرة، وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، فإن بقي في دار الحرب عصى، فإن بقي في دار الحرب عصى، انتهى كلامه. وقال سبحانه في حق من ترك الجهاد الواجب: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ولا فرق في هذا بين أن يخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر أو أن يكون في الأصل موجودا في دار الكفر، فهذا الأخير أيضا يجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام ويؤثم بتركها، إلا المستضعف الذي لا يقدر على الهجرة، فهذا معفو عنه إلى أن يتيسر له الهجرة، وعليه أن يسعى بأسبابها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل: في حالة صبغ الشعر هل ذلك يمنع وصول الماء عند الوضوء إلى أصول الشعر فيكون منهيا عنه لهذا السبب؟ صبغ المرأة شعرها بكل لون سواء كان أحمر أو أصفر أو أزرق يجوز باستثناء الأسود الخالص، فهذا لا يجوز. ولكن إن كانت الصبغة تحتوي على مادة حائلة تمنع وصول الماء إلى الشعر فيبتعد عنه، إذ لا يصح الوضوء إلا بإزالته. أما إذا كانت الصبغة لا تحتوي على شيء من ذلك ولا تمنع وصول الماء إلى الشعر فهذا جائز، على أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات والفاسقات، فإن كان ثمة نوع أو شكل انفرد بفعلها الكافرات والفاسقات فيبتعد عنه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: هنالك وعيد لمن لم يتنزه من البول، فهل تدخل فيه المرأة التي تتلطخ ملابسها دائما ببول طفلها؟ هذه المرأة عليها أن تنظف ثوبها المتنجس إذا أرادت الصلاة به، وأما أن تصلي به وفيه نجاسة فهذا لا يجوز وتؤثم على ذلك، ويخشى أن ينطبق عليها علة الوعيد الواردة في الحديث، والله أعلم. بارك الله فيك. والمتصلة أيضا تسأل عن الزجر بالهجر، تقول: لو أن أختا فعلت فعلا مخالفا فهل يجوز زجرها بالهجر وكيف يكون الهجر؟ الزجر بالهجر سنة وهو مشروع، ودل على شرعيته كثير من الأدلة من الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي رحمه الله: الصحيح في معنى الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، انتهى كلامه. وكذا قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هجره عليه الصلاة والسلام لأولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع كونهم من خيار الصحابة. قال الطبري رحمه الله: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي، بل وسار على هذه السنة النبوية الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا، متفق عليه. وكذا ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه هجر ابنا له، كما جاء في الصحيح أيضا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. فلذلك يجوز هجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي، بل يشرع ذلك ويتقرب إلى الله بذلك. ولكن ننصح الأخت السائلة أن تسدد وتقارب، فإن كانت المصلحة بعدم الهجر وأنها إذا هجرت تلك الأخت قد تزداد بعدا وغيا، وأنها إذا استمرت في مناصحتها فإنها تنتصح وتنزجر، فقد يكون في هذه الحال الأفضل مناصحتها والمواصلة في عظتها، وقد يكون هذا في حقها أفضل من الهجر. أما إن كان الأفضل بالهجر وأنها تنزجر بالهجر وأن ذلك يظهر للناس قبح تلك المعصية، فهنا الهجر أولى، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا مؤذن مسجد يسأل: هل من شروط الأذان الوضوء؟ بعض أهل العلم ذهبوا إلى كراهة أذان المؤذن وهو على غير وضوء، كما قال بذلك الشافعي رحمه الله، وقد رخص كثير من أهل العلم في أذان المؤذن وهو على غير وضوء، كما هو قول الإمام أحمد وعبد الله بن مبارك وغيرهما. والصحيح أن أذان المؤذن وهو على غير وضوء جائز ويصح، فالوضوء ليس شرطا لصحة الأذان، ولكن يستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حال أذانه، لأن الأذان من ذكر الله، وكل ذكر لله عز وجل، فالأفضل أن يكون على طهارة، لحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال إلا على طهارة. أخرجه أحمد وأبو داود، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل عن لعبة البلياردو، هل هي حلال أم حرام؟ اللعبة فيما يظهر من حالها أنها لا تحتوي على محرمات أو منكرات، ولذلك في الأصل أنها مباح، ولكن ينبغي أن لا يضيع الإنسان وقته في اللهو واللعب، اللهم إلا إذا كان ذلك ترويحا للنفس وتنشيطا لها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: إذا تطوعت في صيام يوم ثم أفطرت ولم أكمل الصيام، فهل يصبح علي واجب قضاء هذا اليوم الذي تطوعت بصيامه؟ لا يجب عليها القضاء، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة أخرى تسأل: أختي متزوجة من رجل له ابن عمره 12 سنة، وتلبس وتخرج أمامه بلا حجاب، ولا تتقيد باللباس أمامه، فأنكر عليها ذلك فتطالبني بالدليل، وهي تقول أنا مثل أمه. يجوز لها أن تخرج أمام ابن زوجها كاشفة وجهها أو شعرها ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، إذ إنها من محارمه. وأما قول السائلة لا تتقيد باللباس، فإذا كان المعنى أنها تخرج أمامه بلباس فيه كشف للعورات أو إبراز للمفاتن، فهذا لا يجوز، والله أعلم. جزاك الله خيرا. والمتصلة تسأل أيضا: هل يجوز القول عند الذهاب للنوم تصبحون على خير؟ وإن كان لا يجوز فبماذا نستبدلها؟ الأولى إذا ذهب الإنسان إلى غرفة نومه وأراد أن يفارق أهله أو خلانه أن يقول السلام عليكم، ومع ذلك فلا حرج أن يقول بعد السلام صبحكم الله بالخير أو نحو ذلك، فهي دعاء وتحية. وأما قوله صبحكم الله بالخير أو تصبحون بخير دون أن يسلم، فهذا قد أساء وما أتى بالأفضل والأكمل. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: إذا ابتدأ المار المرور عليه فقال صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو قواك الله أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة، لم يستحق جوابا، لكن لو دعا له قباله ذلك كان حسنا، إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله السلام، وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال أخير يقول: هل يشترط استقبال القبلة والوضوء لسجود الشكر ولسجود التلاوة؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ومنشأ الخلاف هو هل مجرد السجود يعتبر صلاة أم لا، فمن رآه صلاة اشترط فيه الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكل ما يشترط في الصلاة، ومن لم يره صلاة لم يشترط فيه شيئا من ذلك. ومذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة، فذهبوا إلى حرمة سجود التلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر، وأنه يشرع للإنسان أن يسجد للتلاوة والشكر وهو على غير طهارة، قالوا لأن السجود ليس بصلاة بل هو عبادة، وجنس العبادة لا تشترط لها الطهارة. واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء